في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بجميع المحامد على جميع النعم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث إلى خير الأمم، وعلى آله وصحبه مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم. أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضوعها بعون الله تفسير الآية 13 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: إنه هو يبدئ ويعيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القول في تفسير قول الله جل شأنه إنه هو يبدئ ويعيد: يمجد الله جل جلاله نفسه الكريمة ويعظم شأنه الجليل بأنه هو المتفرد بالإبداء والإعادة، أي يخلق الخلق ابتداء ثم يعيدهم بعد موتهم عند البعث. وهذه الصفة مما تفرد به الله جل شأنه، وأظهر بها عجز من ادعى ذلك من الخلق الضعفاء، كما قال سبحانه: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون، في سورة يونس. وكما قال جل وعلا في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال عز من قائل في سورة العنكبوت: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى وتقدس في سورة الروم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وقال جل وعلا في سورة الأنبياء: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن عظمة دلالة هذه الآية الكريمة في سورة البروج إنه هو يبدئ ويعيد أنه لم يذكر فيها المفعول في الفعلين ليفيد العموم، فيشمل كل ما من شأنه أن يبدأ وأن يعاد من الخلق أو من عذاب المتجبرين الظلمة، كما ذكره بعض المفسرين وجها في تفسير الآية أو من غيرهما. قال الإمام الزجاج رحمه الله: قوله عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد أن يبدئ الخلق ثم يعيده بعد بله. وقال العلامة الواحدي رحمه الله: إنه هو يبدئ الخلق، يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم عند البعث. وقال الإمام البغوي رحمه الله: إنه هو يبدئ ويعيد، أي يخلقهم أولا في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه بلا ممانع ولا مدافع. وهكذا ذكر عامة المفسرين رحمهم الله، غير أن الإمام الطبري رحمه الله رجح قصر معنى البدء والإعادة في الآية على تعذيب الكفار، أي يعذبون ويكرر عليهم العذاب. فيقول رحمه الله: اختلف أهل التأويل في معنى قوله إنه هو يبدئ ويعيد، فقال بعضهم: معنى ذلك إن الله أبدى خلقه، فهو يبتدئ بمعنى يحدث خلقه ابتداء ثم يميتهم ثم يعيدهم أحياء بعد مماتهم كهيئتهم قبل مماتهم. وأسند عن الضحاك قوله في قول الله تعالى: يبدئ ويعيد، يعني الخلق. وأسند عن ابن زيد في قوله يبدئ ويعيد قال: يبدئ الخلق حين خلقه ويعيده يوم القيامة. قال: وقال آخرون: بل معنى ذلك إنه هو يبدئ العذاب ويعيده. وأسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنه هو يبدئ ويعيد، قال: يبدئ العذاب ويعيده. قال الطبري: وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب، وأشبههما بظاهر ما دل عليه التنزيل، القول الذي ذكرناه عن ابن عباس، وهو أنه يبدئ العذاب لأهل الكفر به ويعيد، كما قال جل ثناؤه: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق في الدنيا، فأبدأ ذلك لهم في الدنيا وهو يعيده لهم في الآخرة. قال: وإنما قلت هذا أول التأويلين بالصواب، لأن الله أتبع ذلك قوله: إن بطش ربك لشديد، فكان للبيان عن معنى شدة بطشه الذي قد ذكره قبله، أشبه به بالبيان عما لم يجر له ذكر. ومما يؤيد ما قلنا من ذلك وضوحا وصحة قوله: وهو الغفور الودود، فبين ذلك عن أن الذي قبله من ذكر خبره عن عذابه وشدة عقابه. انتهى كلام الطبري رحمه الله. وهذا الذي ذهب إليه هذا الإمام الكبير في ترجيحه يظهر والعلم عند الله أنه مرجوح، فقد اختار رحمه الله دلالة الآية على أحد أفراد مدلولها، وهذا يخالف القاعدة الجليلة التي سار عليها رحمه الله في تفسيره، ومقتضاها أن الآية إذا جاءت عامة فلا يسوغ أن تقصر دلالتها أو يقيد إطلاقها أو يخصص عمومها إلا بدليل بين راجح، وما ذكره هنا رحمه الله غير كاف في ترجيح الوجه الذي رجحه. قال الإمام العلامة ابن عطية الغرناطي رحمه الله عند هذه الآية، وهي قول ربنا جل وعلا إنه هو يبدئ ويعيد، قال: فهي عبارة، قال بعد كلام له تقدم، فهي عبارة عن أنه يفعل كل شيء، أي يبدئ كل ما يبدأ ويعيد كل ما يعاد، وهذان قسمان يستوفيان جميع الأشياء. وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله عند تفسير قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد بعد كلام تقدم له: فشمل بدء الخلق وإعادته وهو البعث، وشمل البطش الأول في الدنيا والبطش في الآخرة، وشمل إيجاد الأجيال وأخلافها بعد هلاك أوائلها. وفي هذه الاعتبارات من التهديد للمشركين محامل كثيرة. وبعد، فهذا تمام الكلام على هذه الآية الكريمة، وبه تمام وقت الحلقة. والله المسؤول سبحانه كما بدأ خلقنا أن يجعل معادنا إلى جنات النعيم، وأن يجعل هذا القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.